نال بركة هذا العمل أبناء كنيسة السيدة العذراء مريم والأمير تدرس الشطبي بدافور. قام بالأداء الصوتي الشماس بولس ملاك، وقد شارك أيضا في الأداء الشماس الإفريقي صموئيل الأم صمار. التوزيع الموسيقي والهندسة الصوتية شريف سعد الله. وإلى أن نلتقي في شريط جديد، صلوا لأجلنا.